ما حكم الترويج للبضاعة بوضع مناديل أو علب هدايا ترويجية للسلعة؟ لا حرج في ذلك، لأن الإنسان من قال من شرع اشترى مني هذه السلعة له كذا إضافة معها لا منع ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.